بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، ولزلنا بفضل من الله تبارك وتعالى مع تفسير سورة البقرة، وكنا قد توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلنا قوله تعالى وأنتم تعلمون، قال ابن عباس أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقال مجاهد تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل لا ند له، على أساس الخطاب لأهل الكتاب، وهذا يستفاد منه أنهم منددون كما أخبر الله تعالى مشركون. وإذا قال اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم أي اتخذوا ربا شرك العبادة، كما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا في شرك الطاعة. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ولذلك المجاهد يقول تعلمون أنه إله واحد، هذا الذي أمروا به. ولذلك المسيح عليه الصلاة والسلام يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي في طاعته وعبادته. لذلك هم مشركون مع إقرارهم بالربوبية. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل المشهور: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول أو أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا باليمن هم اليهود، غالب أهل الكتاب كانوا يهود موجودين باليمن، فكان أول ما يدعون إليه التوحيد لأنهم مشركون، فخالفوا الشرك، هذا بدعة واضح، هي اليهودية التي أسسوها والنصرانية التي أسسوها لم يشرعها الله عز وجل ولم يرضها. ولذلك سيأتي معنى قوله تعالى لا تلبسوا الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل خلطوا الإسلام بغيره من الشرك. قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول قتادة تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض، يعني عندكم علم. وقال مقاتل أن هذا الذي ذكر كله من صنعه، يعني تعلمونه فكيف تعبدون غيره. قلنا هذا استفد منه أشياء مهمة جدا في باب الاعتقاد، منها التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ومنها أن الإقرار بأفعال الربوبية لا يصير المقر مسلما، ومنها أيضا أنه قد يجتمع تصديق أو العلم المجرد بأفعال افعال الربوبيه الاقرار هذا المجرد مع الشرك. ولذا قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. واضح هذا الذي استفدناه في ما سبق. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. يعني بعد الاحتجاج على توحيد الالوهيه هو الغايه من خلق الخلق يا ايها الناس اعبدوا ربكم، جاء الان اثبات برهان النبوه وهي مقتضى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قطع عذرهم في الشهادتين، وسورة البقرة كما تقدم شرحت أصول الإيمان، وأصول الإيمان ترجع إلى ثلاث: المتقرر سورة البقرة التوحيد والنبوة والمعاد، هذا المتقرر تفصيلا يعني، وذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر. نعم، فهذه الأصول الثلاث إلى الإيمان إلى التوحيد والنبوة والمعاد. بعد تقرير التوحيد جاء تقرير النبوة، يعني إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال الله عز وجل وإن كنتم، خطاب حسب السياق أيها الناس الذين قال لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وإن كنتم في ريب، الريب والشك، سيت الخطاب هنا لليهود أهل الكتاب يعني، واضح لذلك فيها تحدي. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني عندكم شك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المنزل هو القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، واضح، وهنا أضافه إليه سبحانه وتعالى أنه عبده عبدنا، طبعا هذا إضافة تشريف وإكرام لجنابه صلى الله عليه وسلم، طبعا في الإقرار بأنه نزل عليه إقرار بالرسالة، واضح. فأنت إذا أقررت أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن إقرار الالتزام يعني، فهذا إقرار بشهادة أن محمد رسول الله، هذا حقيقته. وفي مسألة يعني في قوله جل وعلا عبدنا، أي عبد لا يعبد، فلا يعتقد فيه الألوهية، يعني من باب إيش؟ باب الغلو. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو في شخصه، وهو أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. ما جاء الوفد كما في حديث ابن الشخير عبد الله بن الشخير في النسائي قال يا أيها الناس لا يستهوينكم شيطان، لما قالوا له يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا ونسيب، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان أحب ما يوصف به صلى الله عليه وسلم، أحب شيء لنفسه أن يوصف به ما وصفه به ربه، عبد ورسول، فهو عبد لا يعبد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فليس له من الإلهية شيء، فلا يعلم الغيب ولا يدعى في الملمات ولا يستغاث به في كشف الكروبات صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال سبحانه قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وقال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فهو مقتضى البشرية ينفي العبادة التعلق به بإنزال الحاجة ورفع الحاجة والشفاعة كشف الكربة وإزالة الملمة، فهمت؟ يعني هذا لا يتعلق به صلى الله عليه وسلم في هذا. وفي كونه منزل عليه من الله وحي، هنا التعلق واسطة بلاغ في الاقتداء به ومحبته واقتفاء أمره وتعظيمه ونصرته، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجب تعزيره وتوقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام، يعني بالاتباع والمحبة والنصرة، قدر الإمكان. فهمت؟ إينا. هل قوله سبحانه وإن كنتم في ريب، خطابنا حسب سياق الآيات وواقعها لأهل الكتاب كما قال مقاتل وغيره. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب جاء التصريح به في آية محمد صلى الله عليه وسلم، في سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واضح التصريح بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا قال على عبدنا، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإن كنتم في ريب، ابن عباس يقول في شك مما جاءكم به، وقال الحسن هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول الله عز وجل له، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. فأتوا الإتيان معروف، وهذا مخرج التحدي. طبعا التحدي حصل لمشرك العرب في مكة، طبعا الصورة معنا من أوائل القرى المدني، وهذا التحدي لأهل الكتاب، وحصل تحدي للمشركين في مكة كما سيأتي معنا لما قالوا أنه افترى، فقال الله عز وجل أم يقولون افترى فأتوا بسورة مثله، كما في سورة يونس، اختلف نزلة يونس أو هود قبل بعضهما، وقال تعالى في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. التحدي من حيث المقدار بدأ بآية أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وتحداهم بسورة كما في سورة يونس، وتحداهم بعشر سور، وفي سورة البقرة هنا أيضا تحداهم بسورة، وتحداهم بالقرآن كله كما في الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. تسمعني أنا أكرر أقول كلمة تحداهم، تحداهم في باب النبوة في مبحث مهم جدا ينبغي أنك تركز فيه، مبحث عقدي مفيد، وهو ما يعطاه الأنبياء من الله عز وجل. طبعا هذا يسمى في القرآن في السنة وفي عرف السلف آيات وبراهين وحجج، هذه تسميته واضح، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات منها العصا ويده يخرج بيضاء للناظرين غير برص وهكذا، فالذي يعطاه الأنبياء يسمى آيات. المشهور عند المتأخرين يسموها معجزات، طبعا هذا اللفظ كلام اشتهر عند المتكلمين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يسمونها معجزات من الإعجاز يعني. فهذا المصطلح طبعا كلمة مجملة، ماذا تريد بها؟ قد يراد بها خير وقد يراد بها غير ذلك. فإذا أريد بها ما معنى الآيات والبراهين، الآيات والبراهين التي أتاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهي لا تعارض، هذا الصفة الكاشفة لأنه لا تعارض أبدا، لا يعارض أحد، وأنها لا تكون من جنس الحيوان، فهمت؟ لا تكون يعني تكون ما يسمونه في المتأخرين خارق للعادة، خارق للعادة يعني ما اعتاده الناس. طبعا هذه كل ألفاظ وجدت عند المتكلمين ويبحثون بها، لكن ألفاظ مجملة، هي ألفاظ مجملة تحتاج أنك دائما في اللفظ المجمل تستفسر إيش تريد بخارق العادة، إيش تريد بالمعجزة، فإن فسرت معنى يوافق المعنى الشرعي الذي وردت به يقبل، يقبل المعنى، ثم نرجع إلى المعنى الشرعي. لا تكون قلت من جنس الحيوان، مثلا إذا نظرت فيما يمخرق به السحرة والكهنة مما يفعلهم هو من جنس الحيوان، مثلا يطير في الهواء مكنسة يعني يصور لك أنه يعني يمشي على الماء ونحو هذا الكلام. فهذا من جنس الحيوان يعني موجود مثله في الحيوانات، طير فينطار، فهناك طيور تطير. أما ما يؤتاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكون من جنس الحيوان، وهذا في تفريق بين آيات الأنبياء آيات الأنبياء وتبع لها كرامات الأولياء، وبين خوارق السحرة والكهنة والمشعبدين. يعني من الفوارق بينهما أنه ما يؤتاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاص بهم، مختص بهم، هذا أولا. ثانيا لا يعارض. ثالثا لا يكون من جنس الحيوان، هذا الأصل أنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا في الـ في الـ في الـ إذا تأمل في ما أتى الله عز وجل أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم، مثلا في العصا موسى تصير حية حقيقة، خشب ينقلب إلى حية ثم ترجع إلى خشب من عوسج، فهمت؟ يعني هذا قلب الطبائع لا يقدر عليه إلا الله وحده. بعكس السحرة فإنهم كانوا يخيل إليه، هي لم تتحول حقيقة، سحر تخيل، لما يتخيل في أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فقد سحر تخيلي، ولا يقدر أن يقلب الطبائع. يعني خشب خشب من شجرة يقلبه لك حية ذات لحم وعروق ودم، ما يقدر، وإنما فقط بالتخيل، بتخيل الأعين أنها تسعى وهي لا تسعى حقيقة. هذا يسمى سحر التخيل ونوع من أنواع السحر، واضح. أما عصا موسى فتحولت انقلبت حقيقة من عصا شجرة العوسج إلى حية فاتحة فاها والتقمت كل الحية، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحرين ولا يفلح الساحر حيث أتى. فآيات الأنبياء ليست من جنس الحيوان، فهمت؟ هذه نقطة، وأنها لا تعارض. نتكلم عن عموما، سنأتي إلى الآية أعظم آية وهي القرآن. والأمر الآخر أنها لا يشترط فيها التحدي ولا الاستدلال، خلاف للأشعرية والمتكلمين عموما. كيف لا يشترط فيها التحدي؟ يعني ليس من شرط الآية أن تكون التحدي. تعرفون الأشاعرة في التفريق بين ما يؤتاه النبي وما يجري على أيدي الساحر، عندهم كلاهما خرق للعادة، هذا خرقت له العادة وهذا خرقت له العادة. إيش الفرق بين ما أوتيه النبي وما أوتيه الساحر؟ قالوا النبي يتحدى والساحر لا يتحدى، فرقوا فروق ضعيفة جدا. لذلك الباقي لنا غير يصرح أنه لا فرق بين ما يؤتاه النبي وما يؤتاه الساحر، أعوذ بالله، وفرقوا فروق ضعيفة جدا، فهمت؟ ثم لابد أن يقارن هذا الخارق عندهم اللي يسمى المعجزة، لابد أن يقارنها التحدي ودعوى النبوة. يقولون من شروط ذلك أن يتحدى بها ويدعي النبوة، وهذا الكلام ليس صحيح. فالتحدي ليس شرطا من شروط الآية، هم يسموها معجزة، ليس شرطا من شروطها، نعم قد يكون لكن ليس شرطا. يقول قال طيب هنا القرآن قل فأتوا بسورة، ليس هذا التحدي؟ نقول هنا تحدوا أو تحداهم الله لما قالوا هذا افتراء وشكوا فيه، فهنا تحدوا. أما الأصل أنها لا تعارض، لكن التحدي ليس شرطا، ليس شرطا، فهذا الشرط غلط. ولذلك كثير من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع الصحابة لما كثر الله له الطعام وأجرى الماء من بين أصابعه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هذه لم يكن فيها تحدي. ولما كان يسلم عليه الحجر ويظله السحاب، وآيات كثيرة رآها أصحابه صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه صلوات ربي وسلامه عليه، لم يكن فيها تحدي لأحد، وهي من دلائل النبوة ومن آيات نبوته. فبالتالي شرط التحدي هذا ليس شرطا منضبطا. ولا شرط الاستدلال على النبوة أيضا، بل هي بنفسها دالة على صدق النبي الآية نفسها، لأن قلنا مختصة به وليس من جنس الحيوان. فهمت النقطة كيف؟ هذه فيما يتقرر في مسألة آيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إذن آيات الأنبياء، نلخص الكلام عند أهل السنة والجماعة، أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تعارض، هذا هو الأصل أنه لا تعارض، وأنها ليست بشرط وحدها على صدق النبوة. الأشعرية المتكلمين يقولوا لا دليل على صدق النبوة إلا المعجزة فقط، هي اللي تدل على صدق النبي، وهذا غلط. فهناك كثير من الأشياء التي تدل على صدق النبوة، منها الدليل الشخصي، أخلاق، واضح الدليل الشخصي يدخل فيه الأخلاق، خلقه عليه الصلاة والسلام مثلا الصادق الأمين كان يدعونه، وذلك الله تبارك وتعالى قال قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا دليل عقلي، يعني شخص 40 سنة لم يمسك عليه كذبة ولا افتراء ولا شيء، فهذا كله دليل على صدقه. أي نعم، الدليل الشخصي خلقه، والدليل الشخصي خلقه أيضا الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا قال القائل لو لم تكن له آية بينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، كما قال ابن رواحة رضي الله عنه. فالنظر إليه والتأمل في خلقه دلالة على صدقه، يعني هذا دليل. كذلك الدليل النوعي، يعني نوع الدعوة إلى ماذا يدعو، واضح. يعني في الدليل الشخصي يدخل خلقه، خلقه، نسبه، سيرته قبل أن ينبأ وبعد أن نبئ، سيرته خلقيا وخلقيا صلى الله عليه وسلم. وفي الدليل النوعي دعوته إلى ماذا يدعو، وهذه الأدلة كلها اجتمعت عند أقوام كثير وأسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عرف صدق نبوته ولم يرى خرق العادة كما يقولون، منهم هرقل. هرقل عرف صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الدليل، سأل عن خلقه وعن نسبه وعن دعوته صلى الله عليه وسلم، فعرف أن هذا نبي أخذ. النجاشي نفس الأمر، سأل عن دعوته فقال يدعو إلى كذا، أشرح له جعفر الدعوة رضي الله عن جعفر، تلا عليه آية من القرآن وعرف أن هذا نبي واتبعه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فالقول بأن صدق النبوة لا يعرف إلا بالمعجزة، يعني اللي هو خارق للعادة، هذا ليس صحيح. إن عم من الناس من يسلم بالآيات، كالأعرابي لما رأى الشجرة أقبلت في صحيح مسلم، قال أقبلي أقبلت، قال أرجع أرجعت أسلم وظهر الدين هو إسلامه. كذلك الأعرابي الذي رفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني من يمنعك مني، قال الله، فوقع السيف من يدي وصار في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني، قال إن كنت تأخذ أنت كريم وهكذا، أسلم الأعرابي وجلس، جاء الصحابة وجدوا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم. في ناس أسلمات، لكن لا تحصر، هذا الغلط عند المتكلمين، هو حصر صدق النبوة في المعجزات، هذا مذهب الأشعرية. كذلك القول بأنه الفرق بين ما يؤتاه النبي وما يؤتاه الساحر هو أن النبي يتحدى ويدعي النبوة على ذلك، هذا ليس صحيح. يعني لابد أن تقارن المعجزة التحدي ودعوى النبوة، نقول ليس شرطا، قد يكون فيها آية وليس فيها تحدي، كما قلنا تكثير الطعام كان مع الصحابة وازدادوا به إيمانا، واضح، ازدادوا به إيمانا رضي الله عنه. كذلك القول بأنه لابد أنه تدعى النبوة يكون يعني الآية ما دعوى النبوة ليس بصحيح، فإنه قد تكون ثم آيات قبل أن يدعي النبي نبوة، قبل أن يعرف نفسه أنه نبي تجري عليه الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قال أعرف حجر كان يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، قبل أن يعرف أنه سيصير نبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد أضاء الله عز وجل القصور، وأمه رأت نورا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، غير ذلك صاحبته كثير من الآيات والدلائل التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يدعي النبوة حينها حتى نقول تصدق الدعوة. لأن الأشاعرية يقولون لابد أن يقارن المعجزة دعوى النبوة، يعني مع فعله المعجزة يقول أنا نبي، وهذا ليس صحيح. قد تأتي الآية والبرهان على النبوة من غير دعوة النبوة، كما لأن هذا سيخرج آيات الأنبياء قبل نبوتهم، وهذا كثير جدا. فهمت؟ هاي هذه كلها استدراكات على هذا المبحث، فهو مبحث مهم جدا قضية دلائل النبوة. إذن الأصل الذي نقوله ما هو أن ما يؤتاه الأنبياء مختص به، واضح. ثم أنه لا يعارض، هذه كلمة مهمة جدا، أن ما يؤتاه الأنبياء يعني آيات الأنبياء خاصة به، هذه واحدة، واضح. وأنها لا تعارض، لا يمكن معارضتها بحال من الأحوال. طيب إذا علم هذا وتقرر، فإن آيات الأنبياء عليه الصلاة والسلام وما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية هي القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ هذه أعظم آية أتيها النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي على ما مثله آمن البشر، يعني من الآيات، إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. فهذا يدلك يا أخي، وهو واضح إن شاء الله، أن هذه أعظم آية القرآن. وإذا قال القائل جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فالقرآن أعظم آية أتيها النبي عليه الصلاة والسلام. هم كانوا يسألون آيات أخرى، كانوا يريدون آيات، فالله بيّن له أن هذا القرآن أعظم، أعظم من كل ما تسأل من الآيات، لأن كل هذه الآيات التي تريدها مع أنها حصلت انشقاق القمر وكذا، لكن هذه الآية التي تبغيها وتريدها القرآن أعظم منها. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميع. هنا المحذوف الجواب حذف للعلم به، معنى يعني هذا القرآن أعظم من أن تسير الجبال أمامك، لأن الآية الجبال التي هي جبال عظيمة خلقا وكبرا، لو تسير أمامك تمشي قل ما شاء الله شال الآية، القرآن أعظم منها. لو قطعت به الأرض تقطيعا القرآن أعظم منها. لو كل به الموتى نشروا من قبورهم وأحياهم الله وكلموكم ثم رجعوا، شوف مني تسنت من عشرين سنوات ويخرج يقول أنا فلان، هذا القرآن أعظم منها. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، يعني ماذا تبغون؟ عرب كانوا يريدون آيات من هذا الجنس، فبين لهم القرآن، واضح، فبين لهم القرآن أن أعظم آية تطلب أو أعظم آية على الإطلاق هو هذا الكتاب، لو تأملتموه تدبرتم فيه. لذلك لما جاءوا للكتاب ورأوا معاني قالوا هذا مفترض، فجاء التحدي، قال وإن كنتم في ريب، هذه الآية التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مثله عامة المفسرين قول الضمير يرجع على القرآن، يعني إيتوا بسورة من مثل القرآن. قال الحسن فلا يستطيعون والله أن يأتوا بسورة من مثله ولو حرصوا. وقال قتادة في قوله مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثل هذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب. وقال مقاتل فأتوا بسورة من الله مثله، يعني مثل هذا القرآن. وهذا واضح كما ذكرنا في عظم القرآن الذي هو من عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم، وادعوا شهداءكم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. المراد بالشهداء قال ابن عباس أعوانكم، يعني تظاهروا تعاونوا فيما بينكم، واضح، يعني استعينوا، يستعين بعضكم ببعض، المتعاونون ناس بالأقلام وناس بالكلمات وناس بالأفكار وناس تمحي وناس تكتب، واجتمعوا كلكم جن وإنس لو قدرتم، وادعوا شهداءكم من دون الله. واضح هذا كله في المعارضة، يعني ادعوهم لمعارضة هذا القرآن من دون الله إن كنتم صادقين، يعني صادقين في دعواكم أن هذا القرآن مفترى من عند محمد صلى الله عليه وسلم ومقدور عليه، فاجمعوا من تستطيعوا من فصحائكم وبلغائكم وأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله. قال تعالى إن كنتم صادقين، يعني حذف هنا الجواب أن المعنى إن كنتم صادقين في أن محمدا تقولها من تلقاء نفسه، هذا الذي حذف. طيب قال ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول مجاهد وادعوا شهداءكم من دون الله ناس يشهدون لكم إذا أتيتم بها أنه مثله، وقال محمد بن كعب بن القرظي ناس يشهدون لكم، قال سبحانه فإن لم تفعلوا، يعني ما أمرتم به إلا الإتيان بالمثل، فإن لم تفعلوا واضح ولن تفعلوا، إذن عندي أمرين، فإن لم تفعلوا يعني بعد بذل السعي مع الأعوام في معارضة القرآن، إن لم تفعلوا في حضور الزمان المطلوب منه ذلك الآن، يعني إن لم تفعلوا يعني الآن، ولن تفعلوا هذا في الاستقبال أمر نفيا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فالأول على الحضور لأنه دعاهم الآن إيتوا بسورة من مثله، فكان الجواب يعني على ما قال فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا في الحضور. طيب ثم أعطاهم جملة اعترضت بين الشرط وجوابه، قال ولن تفعلوا، ما هو الجواب الشرط؟ فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، كان جملة اعتراضية هنا يبين لك قوة الدليل والبرهان بأن القرآن من عند الله، قال ولن تفعلوا ولن تفعلوا. قال ابن عباس فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قد تبين لكم الحق، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وقد تبين لكم الحق، وقال قتادة لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه. إذا نفي ماذا؟ أنهم لا يقدرون الآن، ممكن يقول لك شخص أعطوهم فرصة وخليني حاولوا شوي، مدوا لهم وقت سنة سنتين مدوا لهم الأجل، فجاء الجواب ولن تفعلوا يعني فيما يستقبل أبدا، واضح مهما أردتم المعارضة فلن تفعلوا أبدا، وهذه تستغرق زمان التنزيل إلى أن يرث الله أرضا عليها، واضح، فلن يقدر أحد كما قال قتادة هنا لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه. هنا مسألة أيضا من مسائل النبوة وهي مسألة مهمة جدا. نحن الآن قرأنا الله تعالى يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. مر معنا كلام الحسن البصري لما قال فلا يستطيعون ولو حرصوا، وجاء معنا كلام قتادة بعده وتلميذه قال لن تقدروا ولن تطيقوا. هنا نستفيد أن العرب عجزوا مع الإرادة، لأن القدرة التامة مع الإرادة توجب الفعل كما معروف عند العقلاء، لكن العرب كانت عندهم إرادة، كان عندهم حرص على معارضة القرآن ولو من جهة المناقبة بالمشاغبة، ولو من جهة الكذب. إذا تقرأ آيات يقول نضر بن الحارث يعني مما ذكر الله عنه قال وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني القرآن شوف لو نشاء يكذبون ويعد لا يقدر، لا يقدر ولو حرص، وهذا هو العجز. بعض الناس ماذا قال؟ قال إن العرب قادرون، يعني عندهم الآلة عندهم القدرة على معارضة القرآن، لكن الله صرفهم منعهم، يعني هو عنده قدرة لأنه يملك آلة الخطاب وآلة البلاغة، لكن الله صرفه، لكن الله منعه، هذه تسمى الصرفة، وهذا قول النظام إبراهيم بن سيار، النظام أبو إسحاق المعتزلي الزنديق عليه لعنة الله، هذا قوله، هذا مذهب الصرفة. الصرفة مفهومها طبعا هي اختلاف كثير، والمعتزلة بعضهم يرد على النظام قوله لا يقبله، ففي اختلاف حتى ضمن مذهب الاعتدال. لكن مذهب النظام ما هو؟ مذهب النظام، وهذا مال إليه الجويني في الرسالة النظامية وهي آخر ما كتب، مال إلى هذا القول ومال إليه بعضهم يعني استحسنه. ما هو؟ قال لا نقول إن العرب لن يقدروا على القرآن، عفوا لا نقول إن العرب لم يأتوا بمثل القرآن لأنهم لا قدرة لهم، ولكن لأن الله صرفهم. القدرة موجودة لكن الله صرفهم. قالوا فمحل الإعجاز في القرآن حكما يقولون هو في منع الله لهم، لا في أن نظم القرآن معجز. شفت الزندقة كيف؟ يعني مثلا آيات القرآن هي حرف عربية مقدور عليها، هو يرى هكذا النظام، يقدر العربي أن يقول الحمد لله رب العالمين، يقدر، فهمت؟ يقدر، لكن الله منعه. فالإعجاز في منع الله له مع قدرته، لا في عجزه مع إرادته كما يقول أهل السنة. واضح هذه؟ هذه نظرية الصرفة، هذا كفر. كيف ترد على الصرفة؟ الآيات، أن العرب أرادوا لو نشاء لقلنا مثلا، كان عندهم حرص قوي على معارضة القرآن. وهنا تأتي مسألة دقيقة جدا وهي ما يقال أين الإعجاز في القرآن. هذه مسألة اتخاذ دائرة الكلامية، وبسبب هذه المسألة تأسس علم البلاغة. علم البلاغة بصورته العصرية، صورة الإشعارية بعد الجرجاني، سبب تأسيسه هو مسألة الإعجاز في القرآن. لأنه جاءت مسألة، هل نظم القرآن معجز؟ يعني من حيث الأسلوب والمفردات، أين موضع الإعجاز في القرآن؟ فالنظام، وتبنى هذه النظرية الجاحظ أيضا قريب من النظام، هم كلاهما تلاميذ أبي وذيب العلاف، تبنى هذه النظرية أن الإعجاز، تبنى الصرفة، لكن الجاحظ فقط مذهبه غريب لا أريد أن أصفصف فيه، لكنه زنديق أيضا، هو يقول بالصرفة لكن بمعنى أخفى شوي من النظام. ماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء بدأوا يتكلموا يقولوا نظم القرآن ليس معجزا كما قلنا أعوذ بالله، ولكن الله منع العرب. لكن لما جاء الجرجاني أراد يثبت، كذلك الزمخشري أرادوا يثبتوا أن نظم القرآن معجز، فكتبوا ما يسمى نظم القرآن أو نظرية النظم، هي بعدين كان تمهيد لموضع علم البلاغة. شوف يقول لك أنا كلمة مهمة جدا في هذا الموضوع. نظر السلف رحمه الله تعالى، طبعا مباحثهم هم يأتون على جزء من آية القرآن عند الله، طبعا اسمها معجزة، على موضع فقط، هو قضية النظم. نحن نقول القرآن كله آية، من أي باب، من كل الأبواب، سواء من حيث النظم سواء من حيث المعنى. لكن هذه الآية متفاوتة يعني في إدراك الناس لها، في قدر من القرآن، يعني أصناف ضروب، في ضرب من القرآن رقم واحد ظاهر متواتر لكل الخلق، أنه كل من يسمع ويعرف يعلم أن هذا من عند الله. ما هو هذا القدر؟ هذا القدر هو معاني التي جاءت في القرآن، فالعرب لا تقدر عليه. الإيمان بالله كلام عن الله عز وجل، وهذا معروف، العرب ديوان والشعر، هذا تاريخ ثقافي كما يقال. حتى الذين تكلموا عن رب العالمين تكلموا في الأبواب، من أشار أمية بن أبي الصلت، تعرف المستشرقين والنصارى يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بأمية بن أبي الصلت، كذب. شعر أمية بن أبي الصلت النبي لما سمعه ولم يكن يعرف عليه الصلاة والسلام، في حديث عمرو بن الشريف عن أبيه كما في صحيح مسلم، سمع أبيات كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال قرابة 400 بيت سمعها من قصائد أمية بن أبي الصلت، فقال صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم. لاحظت؟ هذا يبين لك أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هي، هو لم يكن يعلم الشعر، وهذا كان مستقل عن العرب، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. طيب، هذه نقطة رقم واحد. لذلك نقول إن معاني القرآن نفسها غير مألوفة عند العرب، معاني نفسها هذه لا يقدرون يأتوا مثلها، سينبهر انبهروا ولم يقدروا على المعارضة. معه حرص مع ذلك، كان يسافرون اليهود ويسألوا في اليهود ويسألوا في النصارى كيف نعارض هذا القرآن، أسألوا على فكرة الكتاب، تعرفون القصص هذه، العرب ليش ضربوا في الأرض هذا كله وسألوا وأرادوا خريق واختلفوا، خريق يقولوا شعر، خريق يقولوا سحر، لأنهم عاجزوا عن التوصيف، كل ما يقولوا شيء يفتضحون. واضح، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، آيات كثيرة جدا فاختلفوا. إذا قال الله تعالى إنكم لفي قول مختلف، هذا يقول سحر، هذا يقول شعر، هذا يقول كهانة، هذا يقول أراجيز، هذا يقول أساطير الأولي، ما عرفوا ما يقولون. لذلك انبهار العرب بالقرآن وهم كفار هذا ظاهر في المعاني، ظاهر في المعاني، معاني هزتهم ومعاني القرآن تهز. لماذا؟ لأن العرب أقصى ما عندهم في الفصاحة هي الشعر، ولما تنظروا بالشعر العربي أقصى ما عندهم بالتوصيف يحكي لك على الصيد وكيف يصطاد وعلى المعشوقة والحبيبة وكيف سافر، ولو تجد واحد شوية صاحب قتال وصاحب كما يقال هوليود وهكذا مثل عنترة يحكي لك كيف قتل فلان وجاء، فشيء يعني ليس يعني شيء مألوف معروف من جنس الحيوان، تنبهر قليلا تقول ما شاء الله هذا شجاع وتنبضه. لكن القرآن فوق هذا كله، العربي لما يسمع إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هل يهزه المعنى، المعنى يهزه هنا المقصود في قضية آية القرآن الباهرة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يقول بعض التابعين من أراد أن يعرف ربه يقرأ الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أن له من يعرفها وقوم أميون لم يخارطوا ولم يكن لهم كتابة، وهذا النبي منهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت آياته فيه عظيمة أنه لا يقرأ ولا يكتب ولا درس كتب ولا عرف بمجالسة أصحاب الكتب ولا ادعى أحد هذا من قبله فمثلا قلده صلى الله عليه، فخرج له بهذه المعاني التي لم يألفوها، خلق السماوات والأرض، سماوات سبع طبقات، الأرض سبع طبقات، عرش قبة العالم، الله فوق العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم كل والشمس والقمر والنجوم مسخرات ومسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو الذي يرسل الرياح، وهكذا آيات آية الريح، كلام على الأراضين، هذه الأمور الكونية، ثم الكلام على الغيبيات، الجنة، النار، ثم الكلام أعظم كلام عن رب العزة والجلال الذي يمتع هذا العرب. العرب عنده باسمك اللهم، بسم الله ما شاء فعل، هكذا عنده كلمات، لكن يسمع قرآن يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا سيدة القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم، كلام عن الله تفصيلا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هل لم تعهد العرب؟ ثم الكلام عن أفعاله وعن استوائه وعن خلقه، ثم التشريعات أمر ونهي وحلال وحرام، ثم الكلام عن الجنة والنار والملائكة، هذا كله هذا لا يعرفه بشر، ما يقدر بشر أن يقول هذا أبدا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لأن القائل عظيم. لذلك أول عظمة القرآن لأنه كلام رب العالمين، هذا هو العلم فيه، أنه كلام الله وفضل كلام الله على خلقك فضل الله على خلقك، هذا انتباه للسنة لهذه النقطة التي غفل عن هؤلاء، لأنه هؤلاء ليش يبحثوا هذه القضية، أصلا النظام بناها على فكرة القرآن مخلوق، فما دام مخلوق يقدر على مثله، المخلوق لا يعجز عنه، لكن إذا بحثنا أن العرب عجزوا إعجاز القرآن، يعني قال نقول إعجاز القرآن أن الله صرفه، لا أن نفس النظم معجز، لأن القرآن عنده مخلوق وبالتالي المخلوق مقدور عليه. ثم الأسلوب أيضا، ثم المفردات، ثم طريقة الخطاب، ثم طريقة القصص وطريقة الأحكام في الأمر بها والتعليل بها، هذا كله لم تعهد العرب، لأن العرب غاية عنده في الأمر والنهي أمر السلم والحرب، هذه جزء في القرآن باب واحد فقط في الجهاد، وهذا مسألة في الجهاد السلم والحرب، هذه كانت غاية عند العرب السلم والجهاد، السلم والحرب، القرآن تكلم عن السلم والحرب كجزء وفق شريعة اسمها شريعة الجهاد، كيف تقاتل والغنائم هكذا تفصيلات. مما كذلك أحكام العبادات، أحكام القصاص، أحكام الدماء، أحكام الحدود، هذه كلها العرب لا تعاهد من قبل ولا يقدر أحد أن يقول مثلها أو يشرع نحوها. ومن أظلم ممن سرى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله لترد على الصرف أيضا. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا نضر بن الحارث. فلذلك بحث المتكلمين مثلا في مسألة النظم أين الإعجاز وكذا، هذا جزء في بحث، ماذا في بحث أن القرآن عند الله وأنه لا يعارض، هذا بحث جزء يبحث في جزء فقط، قضية الأسلوب، قضية الكلمات ونحو ذلك. أما عموما معاني القرآن أعظم ما يكون هي المعاني القرآن التي دلت عليه هذه الألفاظ وهذه الأساليب، والكلام لا يكون إلا وفق جملة مفيدة. يعني ما يجي أحد يقول ألف لام ميم، البعض يسأل يقول هل ألف لام ميم معجزة أن هذه من بعد المتكلمين؟ نقول ألف لام ميم جملة مفيدة، أنا الله أرى، أنا الله أعلم، هذه فواتح صور، فواتح أسماء الله عند السلف، وليست حروفا مهملة لا معاني لها حاشا. فهمت كيف القضية؟ إيه؟ قال سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن هذا جواب الشرط، فاتقوا النار يعني اتقوا النار بالإيمان بالله والملائكة وكتبه ورسله والإيمان بأن القرآن عند الله وتوحيده والإيمان بأن القرآن عند الله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واضح؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. طبعا الوقود هو الحطب الذي توقد به النار، الله تعالى قال وقودها الناس بألف واللام، لكن المراد بها في قول وقودها الناس يعني كفار أصلا، هم وقود النار، أن تأخذوا النار من فوقهم ومن تحتهم صلى الله عليه. أما المؤمن فيعذب بقدر ذنبه ولا تأكل منه مواضع السجود ولا يصلى فيها، كما قال في الأثر النار لها جواني وبراني، البراني هؤلاء أهل التوحيد صلى الله عليه، ولا يهانون بأن يبطحوا على بطونهم أو يصلون يعني يغمسون فيها غمسا كليا تأخذ المواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم مواضع السجود. إنا كلام حديث أبي سعيد. قال وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس أو قال ابن مسعود ابن عباس حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء، هذه الحجارة حجارة في النار يعني، قالوا من كبريت أسود صلى الله عليه وسلم. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، إذا هذا وقودها وأوقدت النار، وهذا فيه أن النار مخلوقة كما اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله خلقها وهي مخلوقتان واضح ولا تفنيان. وإذا قال أعدت هذا شيء معد يعني الذي أعد إن خلق موجود، أعدت للكافرين. قال ابن مسعود رضي الله عنه هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. طبعا تعرفون السلف يقول النار في الأرض السابعة والجنة في السماء السابعة كما قال مجاهد. وقول أعدت للكافرين قال ابن عباس لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر، ليس وقد قل للكافرين أبو جهل وأبو لهب والبقية أمره إلى الله، لا، قال ابن عباس لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قال مقاتل أعدت للكافرين بالتوحيد يخوفهم الله عز وجل فلم يخافوا، وهذا من باب الوعيد، فقالوا من تكليم هذه النار وقودها الناس ناس فما بال الحجارة. إذن هذا إذن وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هذا وعيد على المخالف باب التوحيد وباب النبوة واضح. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك بعدما رهبهم رغب أهل الإيمان بعدما رهب الكافرين فعقب بجزاء المؤمنين فقال أو عقب ذلك جزاء المؤمنين فقال وبشر. البشارة هي الخبر السار، خبر السار الأصل تبشير أن تخبر بما يظهر فيه بشرة وسرور يعني. والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا آمنوا بالتوحيد، آمنوا بالله. طبعا هنا متعلق الإيمان محذوف يعني مطلق، آمنوا بالله ملائكته رسله، وهذا أصول إيمان يعني، وعملوا الصالحات، وهذا مقام وعد الجنة مقابلة مع الكافرين. ومن هنا استفاد أهل السنة أن العمل ركن، لأنه الآن نتكلم عن الأحكام الأخروية، كافر في مخلد ومؤمن لا يخلد، هو موعود يرجى له، فهمت؟ أي نعم. فالكافر ظهر أمره، طب ما الذي بقي في الآخرة؟ المؤمن. ما هو المؤمن؟ هذا صفة المؤمن الذي ينجو، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن التركيز هنا على قضية العمل من الإيمان. قال معاذ: العمل الذي الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قوله سبحانه وتعالى أن لهم جنات، جنات معروفة، ولذلك مسائل الغيبيات فيها قدر مشترك، لكن لا يعلم كنها ذلك ولا صفته يعني كيفيته إلا الله عز وجل. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنات هي الحدائق والبساتين، لما تكون ذات أشجار مثمرة ومساكين ومساكن مزينة ويكون فيها نخل ونحو ذلك. طبعا العرب الجنة إذا كان فيها نخل تسميها جنة، وإذا فيها كرم أو عنب يعني الأفضل تسميها فردوس، وهذا ذكر الفراء من أهل اللغة. والمعنى أنها جنات جامعة لهذا كله، وهي ليست جنة واحدة. طبعا الجنة درجات وأنواع، 100 درجة عبد الله المجاهدين في سبيله، والجنة أبواب وضع، وأفضلها الفردوس، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. فهي أنواع، لذلك جاءت بصيغة الجمع، وبشر بحسب أعمالهم ودرجتهم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار يعني تحت الشجر في البساتين، كما قال سعيد بن جبير. وقال أبو مالك الغفاري: يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها، تجري أسفلها أنهارها. الله أكبر. هذه الأنهار هنا جاءت مجملة، لكن في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أربعة أنهار تجري تحتهم، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من خمر، ونهر من لبن وعسل. يعني أربعة: ماء وخمر ولبن وعسل، واضح. هذه أربعة أنهار مما وعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان الذين حققوا أصل الدين وعملوا الصالحات كما قال الله تبارك وتعالى، نسأل الله ذلك. طبعا آيات الوعد هذه هي اللي تعلق بها الرجاء والطمع في فضل الله تبارك وتعالى ورحمته جل شأنه. قال سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قال سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. طبعا هذا فيه أن الجنة مخلوقة كما تقدم، تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. نعم، لهم فيها أزواج مطهرة، عفوا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا. طبعا وصف هذه الجنة بأوصاف، منها أن تجري من تحتها الأنهار، والوصف الثاني قال: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. كلما هذه تدل على ظرف الزمان المتضمن معنى الشرطية، يعني متى ما أطعموا من تلك الجنات من ثمرة، يعني من أي ثمرة، من ثمار الجنة، واضح، من أي ثمرة من ثمار الجنة، قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما أتوا بالثمرة في الجنة فنظروا إليها وقالوا هذا الذي رزقنا من قبله يعني في الدنيا. هذا على قول في المسألة، يعني قولهم هذا الذي رزقنا من قبله يعني في الدنيا، هذا الذي رزقنا من قبله يعني في الدنيا. طيب وقال مجاهد هذا الذي رزقنا من قبل ما أشبهه به يقول من كل صنف مثل، وقال عكرمة مثل الذي كان بالأمس، وقال قتادة في الدنيا أقوى في المسألة، ويحيى بن أبي كثير يؤتى أحد بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا من قبل، فيقول الملك كل فاللون واحد والطعم مختلف. سبحان الله. قال عبد الرحمن بن زيد نسلم هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. نعم، وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هذا هو الصواب، هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا يعني ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس، فقط الأسماء. قال نعم، وابن أبي الدنيا عنده كتاب صفة الجنة فصل في هذا، وكذلك أبو نعيم في صفة الجنة فصلوا في هذا كثيرا. يعني قال تعالى وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها، وهذا تأكيد للمعنى السابق. قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به، يعني حال قولهم هذا الذي رزقنا من قبل، أتوا به يعني جيءوا بذلك الذي رزقه متشابها، يعني بعضه يشبه بعض. في ماذا يشبه بعض؟ قال ابن عباس في اللون والمرأة وليس في الطعم، في اللون والمرأة وليس في الطعم. وقال رضي الله عنه ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. وقال أبو العالي يشبه بعض بعضا يختلف في الطعم. وقال مجاهد متشابها في اللون مختلفا في الطعم مثل الخيار من القساء. وقال يحيى بن سعيد في اللون والطعم. طبعا هذا في إثبات القدر المشترك، تعرفون القضية التي نتكلم عنها دائما في الصفات، أنه في قدر مشترك معنوي هذا يثبت، ولذلك هذا الثمر غيب لا نعلم كنها كيفيته، لكن الله أخبرنا أنه رمان أنه تفاح، فليس في الآخر مما في الدنيا إلا الأسماء. ثمة قدر مشترك قال السلف في اللون والطعم، لكن مختلف في اللون والمرأة لكن مختلف في الطعم. إذن في قدر مشترك، هذا يثبت به القدر المشترك بين الشاهد وما غاب عنك. قال سبحانه ولهم فيها أزواج مطهرة، طبعا هذا تفصيل الثواب، أجمل العقاب وفصل الثواب، ومرات في القرآن يفصل العذاب ويجمل الثواب، فهذا كله من أسلوب القرآن. قال ولهم فيها أي في الجنة أزواج مطهرة، مطهرة يعني مهذبة منقعة، من ماذا؟ من الحيض، من الغائط، من النخامة، من البزاق، هذا خلقا. قال ابن عباس لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن، يعني القذر والأذى، هذا من جهة الخلق مطهرة. كذلك أيضا مطهرات من الأقدار كلها خلقية، واضح، مطهرات من الأقدار الخلقية. إذا قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني تقصر أو فيهن قاصرات الطرف، يعني تقصر نظرة على زوجها لا تتطلع للرجال، فهن حصينات وعفيفات. وهم فيها خالدون، طبعا هذا تفصيل الثواب، والأزواج دي الحر عين هؤلاء لا يمتن، يعني مما قضى الله عز وجل لهن البقاء، يعني الجنة لا يفنى ولا يفنى ما فيها، وكذلك النار لا تفنى ولا يفنى ما فيها. قال وهم فيها خالدون، خالدون أبدا، يخبرهم الله تعالى أن الثواب بالخير والشر مقيم على آله لا انقطاع عليها. طبعا وهم فيها خالدون يعني في الجنة، الخلود بمعنى لا يموتون لا يفنون، وهذا رد على الجهمية في القول بفناء الجنة والنار، يعني فهذا ما قالت الكفر عند الجهمية. وقال السلف من قال أن الجنة تفنى ويفنى بعض ما فيها فهو كافر، لأن الله تعالى قال أكلها دائم وظلها. نعم، فلا ينفد فيها شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب قال الله عز وجل إن الله، والاستئناف كلام، لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. هنا الله تبارك وتعالى رد على الكفار في مسألة لما أنكروا ضرب الأمثال، لما أنكروا ضرب الأمثال واستهزأوا بها، فقال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. واضح، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. طبعا هنا لا يستحي، وجاء أيضا قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي من الحق، واضح، وكذلك قوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي من الحق. نعم أحسنت الأخ، ذكر قول إسحاق بن راهويه، نعم، من قال الجنة والنار شفنيان قبل دخولها لها فيها وبعد، هذا نعم أبو معاذ خبز فهو كافر، ومن قال إن الحور العين يموتون شيئا من نعيم الجنة وشيئا من عذاب الجنة يفنى فهو كافر يستتاب فالتاب لا ضربت عنق. نعم، ففتوى السلف كثيرة في هذا. نعم، طبعا إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي، طبعا الله تبارك وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا، هذا يستفاد به من دلالة المفهوم أن الله يستحي من أشياء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وذلك صفة الحياة ثابتة لله تبارك وتعالى كما يليق به جل وعلا جملة أفعاله. هنا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، وضع أن يضرب مثلا، هذا منصوب على المفعولين، يعني الله تبارك وتعالى لا يستحي أن يذكر مثلا يضرب للآلهة، للآلهة لأنه هو ضرب أمثال بالله بالعنكبوت وبالذباب فضحك واستهزأ، فقال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا يعني لآلهتكم في تقبيئها وتسفيها وبيان أنها لا تستحق العبادة بعوضة مثلا، ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما هنا اسمية إبهامية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هذا بدل من مثلا، فما فوقها هذا معطوف على بعوضة، يعني يضرب مثل بعوضة وما فوق البعوضة، فالله لا يستحي أن يضرب لهم مثل لآلهتهم، فضرب لهم مثل بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهون البيوت إلى بيت العنكبوت، وضرب لهم مثل بالذباب ونحو ذلك ليبين لهم ماذا؟ تسفيه آلهتهم. والله ضرب المثل بالبعوضة كما جاء في الأخبار عبرة لأهل الدنيا، عبرة لأهل الدنيا كما قال الربيع بن أنس. قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني ربطهم على سياق الآيات، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقول أو كصيب من السماء، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا إلى قول أولئك هم الخاسرون، يعني ردا عليه، وهذا في رد على من يستنكر الصفات، يقول الله أعظم من أن يوصف باليد وأن يوصف بالذراع وأن يوصف، الله أعظم، قل أنتم أعلم أم الله؟ إذا قال أحمد لا ندع صفات ربنا لشناعة المشنعين، لا ندع لك لشناعة، يقول أنت مجسم، أنت تثبت الله الأعضاء، تثبت الله الجسم، تثبت الله التركيب وأنه محمول وأنه كذا، لعنة الله عليك، أنا أبرأ إلى الله من أن أمثله بخلقه لكن أثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وبحمده، هذا التصديق. قال جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، طبعا في قضية أنه هذا المثل جاء في رد على اليهود ونحو ذلك ذكره ابن عباس والحسن وغيره. قال جل وعلا بعوضة فما فوقها، قال خصها بالذكر كما قال قتادة لأنها أضعف خلق الله عز وجل، وقال ابن جريج خصها الله بالذكر في القلة فأخبر أنه لا يستحي أن يضرب أقل الأمثال في الحق وأحقرها وأعلاها إلى غير نهاية في الارتفاع، جوابا منه جل ذكر لمن أنكر من منافق خلقه ما ضرب لهم من المثل بموقد النار والصيب من السماء على ما نعته به من نعتهما، قال سبحانه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني في ضرب هذا المثل قال جل وعلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما هذه التفصيل يعني الناس الآن أمام هذا المثل يقول إحنا امتحان. اليهود والمنافقين يستهزئون يقولوا كيف القرآن يذكر فيه الذباب ويذكر فيه البعوض ويضرب به المثل بالعنكبوت وعلماء السوء يضرب مثلهم بالحمار وبالكلب؟ يقول كيف؟ فقال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، يعني ضرب الأمثال هذا لا يستحي الله منه عز وجل، ولازم ذلك أنه لا يتركه، ولا يستحي فلازم ذلك أنه لا يتركه جل وعلا، كما هؤلاء يشنعون. فهمت؟ هذا تنزله عن كل ما يشنع به الزنادقة في باب صفات الله، كيف الله عز وجل يصف، كيف تقول الله يصف نفسه بكذا بالجلوس وبالقعود، حتى مؤخر خرج بعض الزنادقة يقول كيف تقول الله جالس، كيف كيف نقول كيف، والله ورسول الله قد وصف نفسه بذلك، وصف ربه عفوا جل وعلا بذلك، قال إذا جلس ربه على الكرسي تعالى وصف ربه بذلك، هو أعلم الخلق بالله وأتقى من عرف الله عز وجل وأعظم من عظم الله عز وجل. ولذلك لما قال رجل عبد الله مبارك قال إني أجسر أو أكره الصفة، يعني أن أدخل في هذا الباب، فقال عبد الله مبارك كلنا كذلك، لكن إذا جاء الأثر جسرنا، إذا في أثر تشجعنا، صار عندنا دليل نص برهان أننا نؤثره ونسنده. فهمت؟ إينا. قال الله عز وجل في هذه المحنة التي امتحن بها أولا، قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. طبعا هذا العلم النافع الذي يأتي في معرض عرضه بالإيمان، والعلم النافع الذي أورث إيمانا وخشية ورهبة وإقرارا وإذعانا، ليس علم مجرد. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني المثل، أي هذا المثل كما قال أبو العالية وقاله مجاهد وقال الحسن، أي يعلمون أنهم ابتلوا بذلك ليعلم الله من يعرف أمره ويصدق قوله ويستيقن بما أنزل الله من كتاب أنه حق وأن ما قال كما قال. ولذلك لما تقرأ عن الأثر تجد صفات الله عز وجل يستشمعها غيرك، فهذه محنة. أنت الحمد لله تقول اللهم لك الحمد أنا أصدق الذي جاء، قال جل وعلا فيعلمون أنه حق من ربهم. قد تدع عنده كلمة مهمة جدا، يقول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال يعلمون أنه كلام الله، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني غير مخلوق، إيه؟ وأنه الحق من الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، الله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قوله سبحانه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله، طبعا قتادة يقول الذين كفروا في قلوب المرض رجح للمنافقين، وهي عموم الكفار. قال ابن جرير ذلك الكافرون لما سمعوا ذكر العنكبوت والذباب وغير ذلك. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال سبحانه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قوله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا، يعني يضل به يعني المنافقين كما قال ابن عباس، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين لما يضرب لهم المثل. يضل به في السياق ترجع المثل الذي ضرب في القرآن، من هنا قال قتادة أن الله تعالى أنزل المتشابه ليضل به. بعض من استنكرها كذاب والأثر والعقيلي في الضعفاء الكبيرين، بعض الاستشكال قال كيف القرآن يقال يضل به كثيرا، القرآن يهدي التي يقوم هداية الدلالة وإرشاد، لكن في أناس ها القرآن ذو شجون وفنون، ففيه في القرآن يعني حمال وجوه فيضلون من حيث الفهم، لأن القرآن يضل بنفسه ولكن حيث فهمه، ولما يستقلون بفهمه عن السنن. عروة بن الزبير يقول السنن السنن فإن السنن قوام الدين، فإذا ما عندك سنن لا يقوم دينك. فهمت القضية كيف؟ إيه نعم. ولذلك لما ناس نظرت في السنن في القرآن دون السنن كالحرورية ضلوا. أبسط مثال صار يقول لا الحق تقضي الصلاة، لأن الله يقول وقيم الصلاة لذكري، أي ليش الحق ما تقضي؟ ايش قد كنا نؤمر بهذا؟ هذا اجماع الامه. ذاق العطاء والزوري هذا بدعه، قضاء الحائط صلاه قالوا بدعه، بدعه الحروريه يعني صنف منهم صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا يضل به كثيرا. قال سعد بن ابي وقاص الخوارج، طبعا ايه في سياق من يا جماعه؟ في اليهود والمنافقين، والخوارج ظهروا بعد زمن التنزيل. لا، يتناولهم المعنى، يتناولهم المعنى لانهم يدخلون في من ضلوا بسوء الفهم للقران. هذا في رد على من؟ على ابن حزم. ابن حزم في نظريته في العذر اللي شرحناها بالامس حنزيده فيها شك، ابن حزم ناقشه الإيراد. قال ابن حزم في معنى كلامه في الفصل وفي الدرة، يقول ابن حزم يقول أن قال فإن أناسا احتجوا علينا بقوله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ابن حزم يقول هذا، يقول أناس احتجوا علينا بهذا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال ابن حزم هذه الآية في من لم ينتحل الإسلام، يعني في الكفار أصلي، مثل الجواب اللي تسمعوا اليوم كثير من يكتب هذه المسألة وتحتج عليه بهذه الآيات في إحباط العمل بالشرك وأنه لسان لا يعذر بالتأويل، يقول لك هذه في الكفار الأصليين، وأنا بحثي في من كان مسلما. ترد عليهم كم آثار السلف، أن السلف في آيات في الكفار ونزلوها على أهل البدع الذين هم لم يكفرون كالخوارج، فالأولى تنزل على أهل البدع اللي هم شر من الخوارج. فهمت كيف القضية؟ يعني ترد بهذا. فلذا فهم الصحابة غير فهم هؤلاء النوكة الأعاجم الفهفهين الذين يقولون هذه الآية خاصة بمن لم ينتحل الإسلام. لا، أقول هذا آية قلت في الخوارج يضل به كثيرا، يعني الخوارج هذا قول، يعني يدخل في عموم الآية. لذلك الآية تجد عندها شقان، شق سبب النزول، وهذا يكون معلل لماذا نزلناها على اليهود والمنافقين، هذا سبب النزول مباشر. والمعلل ما هو؟ أنه نزلت فيهم لأنهم هذه العلة ساء فهمهم، لأنهم اعترضوا، لأنهم لم يفهموا، وهكذا. فكلما وجدنا شخص وجدت فيه الصفة أدخلناه في عموم الآية. الصفة الأولى ممكن هو يكون ليس مثل مكذب لكن ساء فهمه، فهو يشبه من هذا الوجه. قال يضل به كثيرا ويهدي بكثير عن المؤمنين وما يضل به إلا الفاسقين. قالوا الفاسقين المنافقين، هذا قول ابن عباس وجماعة، واضح. والفسق في القرآن أكثر ما يذكر في تراث الأمر، يعني في ترك الأمور، ترك الأوامر. قال سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ففسق يعني ترك الأمر. فعامة السلف يقول هؤلاء الفاسقين هم المنافقون الذين وصفهم ينقضون عهد الله بعد ميثاقه. سعد بن أبي وقاص يقول الخوارج يدخلهم أيضا، قال الخوارج يدخلون فيها في عموم هذه الآية. قال أبو العالية هي ست خصال في المنافقين، إذا كانت فيهم الظهر على الناس يعني صار لهم التمكين أظهروا هذه الخصائص المنافقين، ومنهم أهل البدع إذا تمكنوا أظهروا هذه الخصائص. قال إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله بأن يوصل، وأفسدوا في الأرض، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا وإتم من خانوا. يعني في ثلاث خصال يظهرونا في التمكين وعدم التمكين، أهل النفاق يعني، اللي هي إذا حدثوا كذبوا وعدوا أخلفوا وإتم من خانوا. أما في خصلة يزيدون عند التمكين، ما هي؟ نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، يفسدون في الأرض. قتادة يقول إياكم ونقض العهد أو هذا الميثاق، فإن الله قد كره نقض الميثاق. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نعم، والكلام في قوم شهدوا الشهادتين هو أعظم ميثاق، نقضوها بالتكذيب والكفر للردة. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طبعا هذا منزل على من يفرق في المسائل، يؤمن شيء يكفر شيء، الله أمر أن توصي الجميع فتؤمن بجميع الأنبياء، فجاء أقوام آمنوا بعض الأنبياء وكفروا بعض، هذا ماذا؟ قطع ما أمر الله بأن يوصي، أمر الله بأن يجتمع يعني. قال ابن عباس يعني ما أمر الله من النبي من الإيمان بالنبيين كلهم، هذا رد على اليهود النصارى، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهذه أصل في كل من يؤمن بشيء يكفر بشيء في كل المسائل الدين. ترى عامة الفرق أهل الباطل هم في استدلالاتهم يأخذون بنصوص ويدعون أخرى، كما قال وكيع أهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، لذلك يدخلوا في الآية هذه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، تأخذ الباب كله. سعد بن أبي وقاص الحرورية هم فعلوا كذا، ينتزعون انتزاعات من القرآن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض يعملون بالمعاصي، طبعا أعظمها الشرك، أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون يعني في الآخرة في النار صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى بالخطاب لهم بعد هذا، بعدما زادهم ذما بأوصاف مستقبعة هؤلاء الفساق، قال كيف تكفرون بالله. طبعا كيف هذه نصب حالا من قوله تكفرون، يعني فيها ماذا؟ فيها تعجب، الله يعجب سبحانه، وهذا من صفته. قال كيف تكفرون بالله، يعني مع ظهور الأدلة ووضوح الحجة وبيان المحجة وإرسال الرسل وإنزال الكتب، كيف تكفرون بالله؟ هذا إنكار، يعني ليس هناك عذر. فهذا التعجيب والتوبيخ والتقريع من رب العالمين هؤلاء الكفار لما سبق من الحجج الظاهرة، كل شيء سبق حجة عليه، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم. ابن عباس يقول لم تكونوا شيئا، أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، كنتم أمواتا فأحياكم. قال ابن عباس لم تكونوا شيئا فخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة، تمام. وابن عباس يقول وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم، لذلك قال ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، الموتة الأولى هذه والموتة الثانية وحيتنا اثنتين. قال وهي مثل قول ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذه الميتة الثانية، ثم يحييكم يعني يوم البعث ثم إليه ترجعون. الله المستعان. قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هذا تذكير بالمعاد، يعني بعد ما تقرر ماذا؟ النبوة، بعد تقرر التوحيد اعبدوا ربكم قرر النبوة، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ثم تقرر المعاد، وهذا فيه وعيد أنه فيه يوم آخر سيحاسبون. طبعا هذا كله قطع عذر المشركين، يعني أي شبهة تعتمدون عليها، أي عذر تتكئون عليه، أي تبرير بقي لكم بعد هذا كله وكنتم أمواتنا، طبعا هذا من أعظم الحجج الخلق وأطوار الخلق، أمواتكم ثم أحياكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون في الآخرة. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه، هذا بعد ما عدد الله تبارك وتعالى الآيات في الأنفس بذكر المبدأ والمنتهى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذه الآية النفسية في نفس نطفة أطوار الخلق، ثم بعد ذلك رجع إلى الآيات الأفقية المحيطة، قال هو الذي خلق لكم، هذه نعمة هذه الامتنان، سخر لكم كما قال مجاهد ما في الأرض جميعا، يقول قتادة نعمة لابن آدم كرامة من الله متاع وبلغ ومنفع إلى أجل، إذن هذه حجة، الرزق اللي في الأرض، طعام، الأنعام، النعم كلها ظاهرة كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه أو نعمته ظاهرة وباطنة. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال ثم استوى إلى السماء، وضع ثم استوى إلى السماء، طبعا هذا لا تناقض بينه وبين قول الأرض بعد ذلك دحا وضح، لأنه بدأ بخلقهن وبعدين خلق الأرض. قول ثم استوى إلى السماء، قال أبو العالي ارتفع، وهذا تفسير السلف على وارتفع في هذا الموضوع. بعضهم في السرة أنه استوى إلى السماء صعد وفسره أقبل على خلقها. طبعا هذا ليس من تفسيرات مشهور عن السلف، بل هذا من تفسير مشهور عن جميع، يذكر حسب غير الإسناد ولا يصح. المفهوم عن السلف الاستواء هنا كغيره، هذه من آيات الصفات والاستواء، ارتفع على كما قال مجاهد كما قال أبو العالية رحمه الله تبارك وتعالى. ثم استوى إلى السماء في أثر عن ابن عباس مكذوب ومنكر، ذكروا في الموسوعة انتبهوا له، وهو قوله صعد أمره إلى السماء، هذا أثر منكر لا يصح، قد اعتمده الفراوي وهو منكر ثابت عن السلف، هو على وارتفع. ثم استوى إلى السماء، يعني ارتفع سبحانه إلى السماء، فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن، يعني التسوية هي الإتمام، أتمهن سبع سماوات كما جاء التفصيل في سورة فصلت. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. نعم. قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. طبعا خلق السماوات والأرض قبله كان العرش موجود، يعني العرش قبل خلق السماوات والأرض، وإذا قال وكان عرشه على الماء، فهذا العالم، وهذا ممكن تكلم عليها ممكن في شوية بتفصيل في مسألة مهمة جدا، هي قضية العالم هذا عالم مخلوق، يعني له ابتداء وله انتهاء. وبهذا يكفر فلسفة الدورية بقول بقدم العالم، قدم العين، قدم الخلق العيني، يقول لك هذا العالم قدمه عيني، يعني ليس له ابتداء أو موجود موافق ومصاوق لله، هذا كفر. بل العالم هذا له ابتداء، إذا قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي له ابتداء، والعرش قبله، ولا يمنع أن الله تعالى خلق قبل هذا العالم شيئا، فإن الله تعالى لم يزل خالقا سبحانه وتعالى. لذلك نحن نقول بقدم النوع لا بقدم العلم، وهذا إن شاء الله نفصله في المجلس القادم إذا يسر الله وعافي مني وفضله وكرم إحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.